اتمنى ايه ما خلاص الحلم جنبي وعيوني دايبة فيه. قرب مني كمان قربك هو الامان بناديلك من زمان. تعالى تضمني علم قلب الغرام كلمني احلى الكلام عيش معايا من الاحلام يا حبيبي حزني. علم قلب الغرام كلمني احلى الكلام عيش معايا من الاحلام يا حبيبي حزني. صدقني وانت دايب باللهفة واشتياق بتعلم الحبايب ينسوا كلمة فراق. يا حبيبي يا ملاك بنسى الدنيا معاك واجي لدنيا هواك اول ما تضمني. علم قلب الغرام كلمني احلى الكلام عيش معاك يا حبيب. انا كل ليك عشقك وانا بين ايديك ولا شيء يغلى عليك لو بس تضمني.